أخ فاضل يقول: متى ظهر مذهب أهل التفويض؟ أقول: هذا سؤال قد تقدمت الإجابة على سؤال شبيه به، وقد قلت بأن هذا المذهب إنما حصل بعد القرون الفاضلة، يعني بعد الصحابة والتابعين ومن تبعهم. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يتكلم عن الانحراف الذي وقع بعد القرون الثلاثة، قال: وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل، فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. هذه عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فهم قد ظهروا بعد القرون الثلاثة الفاضلة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، والله تعالى أعلم.